وعنه يقول أعذبنه على نسبين أحبسه مع شيء ليس من جنسه. نعم أحط الهدهة مع العصافير. يقول من أشد العذاب على الإنسان على الحيوان أن يحشر في غير جنسه. لو حط الآدم مع الجن يتعذب، أو الجن مع الآدم يتعذبون. نعم ولكن هذا أيضا مو صحيح، لأننا نشاهد الآن أن أشياء تجعل مع أجناسها ولا تتعذب. واحد عنده مواشي بقر وغنم وإبل، والغنم ضأن ومعز، ما بيصير دائما تحوش واحد ولا تعذب. أين فالصواب أن هذا التعذيب الذي قاله سليمان غير معلوم لنا، إنما هو عذاب شديد. نعم والله تبارك وتعالى لم يبين، ولكن يكفي لنا يكفي أن نقول أن نعرف أنه شديد. هذا واحد. أو لا أذبحن، لأذبحن هذه للتنويه، يعني إما هذا أو هذا. وقول لا أذبحن يقول بقطع حلقومه، هذا صحيح، يعني بيان للذب إنه بقطع الحلقوم والمري يعني عند الرقبة. نعم أو لا أذبحن الثالث، أو لا يأتيني بنون مشددة مكسورة أو مفتوحة يليها نون مكسورة. لا يأتيني هذه واحد، أو لا يأتيني. نعم شف بنون مسددة مكسورة يأتيني أو مفتوحة، وش اللي مفتوحة؟ بنون، لا نون مسددة مكسورة أو مفتوحة يليها نون مكسورة. يأتينني، يأتينني هذا الأقراء الثاني، يأتيني يأتينني، وش الفرق بينهما؟ إيه فيها نون الوقاية، إما تحذف أو توجد، ولا نون التوكيد موجود، نون التوكيد هي مسددة، نون التوكيد هي مسددة، لكنها إن حذفت من الوقاية كسرت نون التوكيد. يأتيني، وإن لم تحذف يأتينني فإنها تبقى مفتوحة. طيب هذا أمر ثالث، فتوعده سليمان بواحد من أمرين، إلا إذا أتى بشيء بسلطان مبين ببرهان بين ظاهر على عذر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.